الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأربعاء العاشر من رجب عام 36 و400 وألف، وقد بلغنا خبر وفاة شيخنا محمد بن عبد الوهاب المصابي عليه رحمة الله، واستقبل الخبر ببالغ الأسى والأسف والحزن. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وموت العالم يعتبر دفن علمه معه، إلا ما بقي وراءه من كتب وعلم منتشر. ففي هذا اليوم سيدفن علم كثير بدفن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه الذي ورثه، سواء الذي في بطون الكتب أو المسجل أو الذي في أذهان طلبة العلم وطالبات العلم. وقد عاش الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياة علمية منذ أن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الألباني وابن باز وغيرهم، ثم مع الشيخ مقبل رحم الله الجميع. وكانت معرفتي به منذ تقريبا عام 1404 هجرية، قبل 36 سنة. ونعرفه وهو يقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما كان آنذاك لا يزال طالبا، نعرفه بهذا اللقب من ذلك الآن. ومرت الأيام وانتهى كل شيء، مات الشيخ رحمة الله عليه ورفع الله درجته في المهديين، ونسأل الله أن يلحقه بركب إخوانه علماء أهل السنة في الدرجات العلى في الجنة، في رفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإخوانه الأنبياء ومن تبعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. يا أيها الإخوة، لو مات ملك، الملوك كثير سينوبونه ويخلفونه، لو مات رئيس، لو مات وزير، لو مات محافظ، لو مات طبيب، لو مات مهندس، الأمر سهل. ترى أنه يثب لمنصبه أعداد كثر، فلا تشعر بخلو مكانه. لكن العالم إذا مات تحدث فجوة، فجوة كبيرة جدا. ويعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثاني واحد من كبار طلاب الشيخ مقبل يرحلون، فأولهم هو الشيخ عبد المصور العرومي. ويوم أن مات كنت أقول الله أعلم عند من الدور بعده، فهو أول واحد من طلاب الشيخ مقبل الكبار ينتقل إلى الدار الآخرة، فها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب لحق به والله أعلم عند من الدور. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا الخاتمة وأن يميتنا على السنة وهو راضي عنا، إنه جواد كريم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا زائلة والجميع مهدد بالموت، والعبرة كيف يموت وإلى أين ينتقل. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. وإنا لنرجو أن الله عز وجل سيكرم أبا إبراهيم لجهوده التي بذلها في السنة ونصرة التوحيد، حتى إنه كان في حياته له عناية بالتوحيد جدا، ولعل مما أثار ذلك عنده كثرة العقائد الشركية في بلاد تهامة، فكان له عناية بالتوحيد، وكان يحث كثيرا على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بالسنن. فنسأل الله أن يتغمده برحمته، ونسأل الله أن يخفف عنا المصاب، فالمصاب جلل والمصيبة كبيرة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. اليوم يحزن كثير من الناس وهم أهل السنة، ويفرح كثير ممن أعمى الله قلبه وأمرضه بموت الشيخ. تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فذاك سبيل لست فيه بأوحدي. فالموت مكتوب على الجميع، ولكن الذين يفرحون بموت أهل العلم مرضت قلوبهم وشرقوا بريقهم، فالشيء الذي أغاظهم من الشيخ باقي. فنقول لهم: وإن فرحتم بموته بقي ما يسخن أعينكم، فالشيء الذي أغاظكم من الشيخ باقي، ونقول للذين حزنوا بموت الشيخ بقي ما يقر أعينكم بعد موت الشيخ. فالحمد لله، علمه منتشر، وطلبته منتشرون، وكتبه منتشرة. نحمد الله، نحمد الله، نسأل الله التوفيق والإعانة. عزاؤنا نرسله إلى جميع أقارب الشيخ صغارا وكبارا، رجالا ونساء، إخواننا وأخواتنا وأبناؤنا وبناتنا أقارب الشيخ، نقول لهم جميعا: أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ونوصيهم لا سيما أولاده، نوصيهم بالتآخي والمحبة والتآلف، وأن ينصبوا لهم شخصا عاقلا، سواء من داخل الأسرة أو من خارجها، يستشيرونه في أمورهم، ولا يتفرقون إلا عن رأيه ونصحه، ويكون حازما، لا يتعامل بعاطفة بل يتعامل بحزم، سواء كان من داخل الأسرة أو من خارجها، من المشايخ أو من طلبة العلم. عزاؤنا لأهل السنة أجمعين، عزاؤنا لمشايخ أهل السنة، إذ فقدوا واحدا من إخوانهم. نسأل الله أن يجعل في مشايخ أهل السنة الخير والبركة والعوض عما فات بذهاب الشيخ، ونسأل الله أن يسد بهم حاجة أهل السنة في نشر العلم والسنة. فالله عز وجل نفع المجتمع اليمني وغير اليمني بعلماء أهل السنة. عزاؤنا لطلبة العلم الذين ارتووا ونهلوا من علم الشيخ رحمة الله عليه. عزاؤنا لكراسي العلم ومنابر السنة التي اعتلاها الشيخ فخلت منه إلى الأبد. عزاؤنا لتلك المساجد، لتلك الجموع، لتلك الساحات التي كان يحاضر فيها الشيخ ويلتقي فيها بمشايخ العلم وطلبة العلم وبقية أهل السنة. عزاؤنا لتلك المدن والقرى التي كان يزورها الشيخ ويتفقدها، وترى تلك الجموع الهائلة التي كانت تحضر بحضور الشيخ عليه رحمة الله، فكان إذا خرج في الدعوة رافقه المشايخ، فتكون اجتماعات يومية وليلية كل يوم في مدينة من المدن، لله الأمر من قبل ومن بعد. فالحمد لله على ما قدر. ونوصي إخواننا طلبة العلم أن يشحذوا هممهم لطلب العلم، فما مات عالم إلا وترى من الناس من يقول: هل سيأتي مثله؟ يا أمة الإسلام لست عقيمة بل أنت قادرة على الإنجاب. العلماء ليسوا ماركة مسجلة انقطع توريدها، فهيئوا أنفسكم يا طلبة العلم أن تكونوا أنتم علماء المستقبل، حملة السنة، حملة العقيدة، حملة التوحيد. أنتم يا طلبة العلم الذين ستكونون حملة السنة في المستقبل، فكما تتلمذ مشايخكم على مشايخ من قبل، فأنتم تكونون اليوم تلاميذ وغدا مشايخ وغدا علماء. أنتم اليوم توجهون وغدا توجهون غيركم، ستحملون السنة وستنشرونها، وسيجعل الله عز وجل في ذلكم الخير والبركة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.